صباحكم الله بالخير والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد وعبده، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن السيرة من القسم الثالث، لا بد من البحث عن حجيتها، وهذا البحث في الواقع يعني البحث عن الشرطين اللذين ذكرناهما لحجية هذه السيرة. الشرط الأول أن تكون هذه السيرة كما قلنا معاصرة لعصر الشارع، والشرط الثاني أن تكون هذه السيرة ملازمة مع الحكم الشرعي. فنبدأ بالشرط الأول، بالركن الأول، وهو إثبات أن السيرة معاصرة للشارع. السلام عليكم ورحمة الله. أصل ضرورة ثبوت هذه المعاصرة واضح كما قلنا من أمس، فإن السيرة التي تلازم الحكم الشرعي كما سوف يأتي في الشرط الثاني في الركن الثاني، إنما هي عبارة عن خصوص السيرة المعاصرة للشارع، هذه هي ملازمة مع حكم الشارع دون غيرها. وبما أننا لم نعاصر الشارع، إذن نحتاج في إثبات السيرة المعاصرة للشارع نحتاج إلى طرق، من خلال هذه الطرق أو بعضها نثبت أن السيرة كانت موجودة في عصر الشارع ومعاصرة للشارع، وإلا من دون هذا خب يبقى الاستدلال ناقصا، الاستدلال الفقهي، لأن غاية ما يصنعه الفقيه أن يتأمل ويدقق في حياة اليوم وفي سيرة الناس اليوم ويطمئن ويثق بأن سيرتهم مثلا قائمة على سلوك معين، وفرض سيرتهم قائمة اليوم الناس على أنهم يعملون بخبر الثقة في الموضوعات، سير قائمة على حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا غاية ما يصنعه الفقيه اليوم. لكن كيف يثبت أن هذه السيرة بذاتها كانت موجودة أيضا في عصر الشارع؟ هن ذاك الوقت أيضا كان الناس يعملون بخبر الثقة في الموضوعات. السلام عليكم ورحمة الله. في عصر حضور المعصوم أيضا كان العمل على هذا، كيف يثبت هذا المطلب؟ هنا يمكن أن تذكر عدة طرق لإثبات معاصرة ما هو موجود اليوم، معاصرته لعصر الشارع، إثبات هذه المعاصرة. الطريق الأول ما يبدو في أول وهلة وفي بادئ النظر لإثبات أن السيرة التي نجدها اليوم في حياتنا هذه كانت معاصرة لعصر الشارع أيضا، كانت موجودة في ذاك الوقت، وهو أن يقال أن هذه السيرة ما دامت اليوم موجودة كما فرضنا إذن فهي كانت أيضا موجودة ذاك الوقت، وذلك بعقلية الاستصحاب القهقرائي التي هي عبارة عن إحراز الماضي عن طريق الواقع الحاضر، عقلية استصحاب القهقرائي، سواء كانت السيرة التي نريد أن نثبت أنها موجودة في عصر التشريع سيرة عقلائية أو سيرة متشرعة، لا يختلف. افرضوا في السيرة العقلائية هكذا، نقول نحن نحدث بأن هذه السيرة العقلائية الموجودة اليوم على مثلا العمل بخبر الواحد، خبر الثقة في الموضوعات، هذه إنما نشأت من القريحة العامة والسليقة النوعية والنكات الفطرية للعقلاء، وهذه السليقة العامة وهذه النكات الفطرية كانت في عصر الشارع أيضا موجودة. القريحة العامة العقلائية هم تختلف من عقلاء إلى عقلاء، فكما أن سيرة العقلاء اليوم على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، كذلك يبدو أنه نحدث أنه إذن كانت سيرة العقلاء في ذاك العصر أيضا على العمل بخبر الثقة في الموضوعات. لماذا؟ لأن عملهم بخبر الثقة في الموضوعات كان ناشئا من قريحتهم العامة العقلائية وفطرتهم، وهذه الفطرة هم موجودة عندنا هم موجودة عندهم، شيء واحد ما يختلف. فيثبت بذلك وجود هذه السيرة في ذاك الزمان مثلا بهذا البيان، أو ببيان آخر، ذاك البيان يعم سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، يعني كلتا السيرتين يمكن أن يقص. السيرة اللي عندنا اليوم نثبت معاصرتها لعصر الشارع، وهذا البيان الآخر هو أن يقال بأن هو نفس الطريق الأول طبعا، لكن ببيان يشمل كلتا السيرتين العقلائية أو المتشرعية. أن يقال أنه إذا وجدنا اليوم سيرة قائمة فعلا منعقدة من قبل الناس، سواء من قبل العقلاء في العرف العام بما هم عقلاء أو من قبل المتشرعة بالخصوص، إذا وجدناهم قد انعقدت سيرتهم على شيء معين اليوم، فمن البعيد جدا أن نفترض أن هذه السيرة الموجودة اليوم في زماننا حصلت دفعة وبصورة انقلابية وفجائية من دون أن تكون هذه السيرة موجودة في السابق في عصر الشارع، مستبعد هذا جدا، بحيث لا نحتمل احتمالا متعارفا وعقلائيا، لا نحتمل أن سيرة الناس ذاك الوقت كانت على شيء ثم تحولت هذه السيرة دفعة إلى شيء آخر اللي نجده اليوم، هذا لا نحتمله، لأن من المستبعد التحول الفجائي في السير والبناءات العقلائية والارتكازات. البناءات العقلائية لها عمر طويل، ما تتحول فجأة وبسرعة من نقيض إلى نقيض. هذا الاستبعاد يصل إلى حد الاطمئنان بالعدم، فنقول قلت كم بعقلية أصحاب القهقرائي، نقول الظاهر أن هذه السيرة الموجودة اليوم موروثة يدا بيد من ذاك الوقت إلى زمان الشارع، وإلا إذا غير هذا نفترض معناه أنه السيرة السابقة انقلبت إلى سيرة اليوم، وهذا انقلاب شيء عجيب انقلاب سيرة الناس عموما من شيء إلى شيء آخر، خب هذا يعد من العجائب، وهذا ما يطمئن بخلافه، إما بنفسه شيء يطمئن بخلافه أو باعتبار أنه لو كان قد حصل حقا شيء من هذا القبيل لكان ينقل في التواريخ، لكان ينقل في الكتب في الأفواه، ينقل هذا أنه حصل هيك تحول. وهذا تحول السيرة ما ينقلوا في التواريخ، لذا باعتبار أنه ماكو، باعتبار أنه ماكو تحول السيرة فلذا ما ينقلوا. حتى لو موجود أنه يصير تدريجيا يتحول السيرة، بعد يصير شيء عام إذا التحول الفجائي شيء عجيب، بس انه اذا كان موجود لذكره في التاريخ هذا شوي صعب، اذا التحول كان موجود لذكره في التاريخ تحول بعد، لانه على مدى 50 سنة ممكن يتحول شوي تحول فجائي. جاوبوا الفجائي، لا المستدل ماذا قال؟ قال نحن بحكم وجود السيرة اليوم نحكم أنها كانت موجودة. لماذا؟ على أساس استبعاد تحول فجائي، فجائي من سيرة إلى سيرة، هذا استدلال المستدل. لنناقش هذا، لنشوف هذا الكلام صحيح أو لا. فهكذا يقول نعم التحول الفجائي أمر عجيب غريب، لو كان قد حصل لنقل في التاريخ، لأن التحول الفجائي غريب، التحول الفجائي أمر غريب عجيب، فلو كان قد حصل هكذا تحول لكان ينقل، والحال أنه لم ينقل، لم يصلنا نقل ذلك على حد نقل سائر الأمور الغريبة. خب بس نشوف على اي حال هذا ها تحول العمل بخبر واحد عند ابن ابي ادريس مثلا، قال 100 سنه من دوام شيخ طوسي مثلا غير بعض النظام بالتدريج، يعني قصدكم لا فجائي مثلا قطع ابن ادريس بعض المرتكزات وبعض المسلمات مثلا، تصور فالحاصل أن المدعى في هذا الطريق الأول، المدعى هذا سأل أن ندرس هذا المدعى ونزنه، المدعى أنه نحن عندما نواجه سيرة موجودة اليوم يحصل لنا هذا الحدث أو الاطمئنان تقريبا بأن هي هذه أم كانت موجودة سابقا. لماذا؟ باعتبار أنه هذه إذا عقلائية فقاعدة عال عنها شيء من القريحة العامة العقلائية اللي كانت موجودة ذات الوقت، وإذا هي سواء عقلائية أو متشرعية من المستبعد أنه قبلا كان شكل وفجأة تحول إلى هذا، هذا المستبعد، فيحصل الاطمئنان والوثوق بهذا القائل بأنه إذن نفس هذه السيرة كانت موجودة في ذاك الوقت. أظن لو رأينا أن السيرة المتشرعة منعقدة اليوم على الإخفات في صلاة الظهر من يوم الجمعة، سيرة المتشرعة اليوم على أفرض طائبة على أنهم في صلاة الظهر من يوم الجمعة، مو في صلاة الجمعة، في صلاة الظهر من يوم الجمعة يخفت. خب القائل هكذا يقول في هذا الطريق الأول، يقول نحن من خلال هذه السيرة سوف نعلم بأن هذه السيرة موجودة في الأجيال السابقة في زمان الأئمة عليهم السلام، ثابتة من ذاك الوقت ومتلقات من ذاك الوقت. لماذا؟ لأنه لو كانت السيرة في ذاك الوقت على غير هذا، على الجهر مثلا في صلاة الظهر من يوم الجمعة، لو فرضنا أن سيرة ذاك الوقت كانت على الإجهار على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، ثم انقلبت الى ضدها اليوم، انقلبت الى السيرة على الاخفاض. وهذا امر غريب، شيء غريب، وكان ينقل بين الناس. من المستبعد جدا او من الصعب او من الممتنع عادة ان يتحول التزام المتشرع، التزامهم بشيء معين يتحول فجأة من شكل الى شكل اخر مضاد الى او نقيضة. لابد ان هذا التحول كان على اثر ظرف طارئ، على اثر سبب معين، ولو كان هكذا لكان ينقل ذاك الظرف الطارئ أو ذاك السبب الطارئ الذي أوجد هذا التحول. وحيث أنه لم ينقل شيء، إذن نحدث ونطمئن بأنه سابقا هم كان السيرة نفس هذه السيرة الموجودة اليوم. هذا هو الطريق الأول من الطرق التي قد تذكر لإثبات معاصرة السيرة الموجودة اليوم، معاصرتها لزمان الشارع. وحاصل هذا الطريق هو جعل نفس انعقاد السيرة اليوم على شيء معين، جعله دليلا على أنه كان موجودا سابقا وله جذور قديمة ترتفع إلى عهد الأئمة عليهم السلام، بنكتة أنه من المستبعد أن تتحول السيرة من النقيض إلى النقيض. خب، هذا الطريق هل هو تام؟ لا، الجواب لا. هذا الطريق لا يمكننا أن نسلكه لإثبات معاصرة السيرة لزمان الشارع. وذلك أولا لأن ما ذكر من الحدث بأن السيرة العقلائية ناشئة من القريحة العامة والنكات الفطرية المشتركة بين جميع العقلاء، هذا غير تام. السيرة كما يمكن أن تكون السيرة ناشئة من جهة الاشتراك الموجودة بيننا وبين ناس ذاك الزمان، كذلك يمكن أن تكون السيرة ناشئة من جهة ما نمتاز به عليهم، يعني الأجيال المعاصرة والأجيال المنقرضة بينها جهة اشتراك، كذلك بينها جهات امتياز. يعني كما أن الأجيال اليوم وأجيال السابق تشترك في عدة خصوصيات، كذلك تمتاز أجيال اليوم عن أجيال السابق في خصوصيات أخرى فكرية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ظروف المعايشة والحاجات الأخرى، المنتجات الثقافية، لا غير ذلك من العوامل المتغيرة. فكما نحتمل أن تكون السيرة اليوم ناشئة من القريحة العامة اللي أيضا كانت موجودة سابقا عند الناس، نحتمل أيضا أن تكون السيرة اليوم ناشئة من خصوصيات ناس هذا العصر والتي لم تكن هذه الخصوصيات موجودة سابقا، يعني ليست من الجهات المشتركة من جهات الامتياز. فلا يمكن إذن اعتبار الواقع الحاضر دليلا على الماضي البعيد على أساس صرف هذا الاحتمال والحدس أنه لعل الواقع الحاضر ناشئ من جهة، هاي جهة مشتركة بيننا وبين غيرنا قريحة العامة، لعل الواقع الحاضر ناشئ من جهة ليست هي جهة مشتركة بيننا وبينهم. وأما ما ذكر من استبعاد أن تنقلب السيرة وتتحول يتحول الالتزام العقلائي أو المتشرعي، هذا أيضا يرد عليه أولا نعم هذا الانقلاب والتحول إنما يكون مستبعدا وغريبا لو فرضناه أنه حصل فجأة، لو حصل بشكل فجائي بين عشية وضحاها تحول التزام الناس أو التزام المتشرع من شيء إلى شيء آخر، هذا فرض بعيد، هذا فرض مستبعد، هذا صعب. واضح أن من الصعب أن يتحول التزام الناس فجأة من شيء إلى شيء آخر، أو لعله أكثر من الصعب، نقطع بعدم حصول هكذا تحول فجائي. يعني بحسب حساب الاحتمالات احتمال أن يكون الناس سابقا قد انعقدت سيرتهم مثلا على العمل بخبر الثقة في الموضوعات مدة مديدة، ثم فجأة في يوم من الأيام قاموا الصبح من النوم تحولت سيرتهم فجأة إلى عدم العمل بخبر الثقة في الموضوعات ورفض خبر الثقة في الموضوعات وإنكاره وطرده، هذا أمر بحسب حساب الاحتمالات مما يقطع بعدمه. لكن أصل هذا الافتراض، افتراض أن السيرة تحولت فجأة، هذا الافتراض وليس هو الافتراض الوحيد الموجود في طاولة البحث، لا، بالإمكان أن نفترض التحول تحولا تدريجيا، التحول التدريجي في السير أمر معقول، التحول الفجائي أمر مستبعد أو مقطوع العدم. لكن لماذا نفترض التحول فجائي بالخصوص؟ لنفترض التحول التدريجي خلال قرون متمادية وبحسب عوامل مساعدة توفرت بالتدريج وحصل التحول، وهذا النوع من التحول أمر اعتيادي متعارف في تاريخ المجتمعات، ليس أمرا غريبا. مثلا نأتي إلى نفس مثالنا، يعني سيرة المتشرعة أفرضه بالنسبة إلى صلاة الظهر من يوم الجمعة، يمكننا، هذه الفرضية معقولة، يمكننا أن نفترض أن السيرة في أيام المعصوم عليه الصلاة والسلام كانت منعقدة على الجهر بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة. ليش؟ لأنه كان نظر المتشرع على الوجوب، وجوب الجهر، باعتبار أكو روايات الجهر في يوم الجمعة، جهر في يوم الجمعة، الروايات ما تحدد أنه جهر في ظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة من يوم الجمعة، لكن جهر في يوم الجمعة موجود. فنظرا إلى روايات الجهر في يوم الجمعة كانت سيرة المتشرعة على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، وبعد هذا كان أفرض، وبعد مضي مدة على ذلك التفت بعض الفقهاء إلى أنه دقق، شاف ماكو دليل على وجوب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، هذا ماكو، وإنما الروايات موجودة على الجهر في يوم الجمعة، أما ما بي ظهر في الروايات، ما حمل تلك الروايات على الجهر في صلاة الجمعة من يوم الجمعة، وأما الجهر في صلاة الظهر شاف له ما كنت دليل على وجوبه. وعمل المتشرع أيضا وإن كان قائما على الإجهار، لكن العمل صامت ليس دليلا لفظيا، العمل لا يثبت الوجوب، لعل المتشرع يجهرون لأن الجهر مستحب، هذا أيضا ينسجم مع عملهم، ليس العمل ناطقا ينطق بالوجوب، يعملون بالجهر، أما هل أن الجهر واجب؟ ممكن، مستحب هم ممكن. فعمل المتشرع لم يكن يثبت الوجوب، بالتالي برزت هذه الفتوى من قبل هذا الفقيه أو بعض الفقهاء بأنه لا يجب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة. تبعه مقلدوه، وأدى هذا إلى عدم التزام جملة من المتشرعة بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، لم يلتزموا بالجهر وافتاروا الإخفاض. عملا اختاروا الإخفاض إما لسهولة الإخفاض أو من باب أنه اختيار أحد فردي الواجب التخييري، بالأخر الإخفاض جائز الجهرم جائز، فمن باب اختيار أحد فردي الواجب التخييري اختاروا الإخفاض أو لأي داعي من الدواعي. ثم بالتدريج كثر الفقهاء المحققون والذين أدى نظرهم إلى الإخفاض سما اجتهادا أو تقليدا، وبعد مضي مدة من الزمان استفاد أفرض بعض الفقهاء من الجمع بين الأخبار استفاد عدم استحباب الجهر أصلا، يعني وجوب انكسر وجوب الجهر استحبابهم شيئا فشيئا انكسر، استفاد أنه لا، الجهر والإخفاض متساويان في صلاة الظهر من يوم الجمعة، مو مستحب الجهر. هذا أيضا سبب أن يصبح هناك التفات بين الفقهاء إلى هذه النقطة، إلى أن جاء بعد فترة من الزمان فرضوا من شك في أصل جواز الجهر أصلا. شو بالتدريج، أول كان وجوب الجهر، شوي شوي الوجوب انكسر وقع احتمال الاستحباب، شوي شوي الاستحباب هم انكسر صار مساوي، النوم شوي شوي لا تحول إلى أنه أصلا الجهر مجايز، لأن الجهر خلاف القاعدة، الأصل في صلاة الظهر الإخفاض جمعة وغير جمعة. أقول افتراض هذا التحول التدريجي شيئا فشيئا هذا أمر معقول، ليس أمرا مستبعدا، ليس أمرا غريبا، ليس أمرا يحتاج إلى وإلى وإلى إلى الفاصل، لا تشيعا كما سيدنا في نزح البير العقود اللازمة بالشراب العربية يعني كما وكما كم له من أمثلة اشترقوا من اللغة العربية في لا في نزح ماء البير في كثير من الموارد حصل هذا التحول التدريجي. فقصدي قام يشكك، جاء بعض الفقهاء شككوا في أصل جواز الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة باعتبار أن الإخفاض في الظهر هو مقتضى القاعدة. ها؟ خب هسه نشوف. فأفتى هذا الفقيه مثلا بوجوب الإخفاض وعدم جواز الجهر، فأوجب هذا إقبال الكثيرين من المتشرعة على الإخفاض، فخرجت المسألة بحسب السلوك العام سلوك الخارجي خرجت عن كونها مسألة متفق عليها بين المتشرعة، ولم يعد الجهر مما يلتزم به كل المتشرع. ثم جاء بعده من الفقهاء من حذى حذوه وأفتى أيضا بوجوب الإخفاض وعدم جواز الجهر، وبالتالي رجحت كفة الملتزمين بالإخفاض وازداد شيئا فشيئا عدد الفقهاء القائلين بوجوب الإخفاض وعدم جواز الجهر، إلى أن أصبح هذا تدريجيا هذا هو الموقف العلمي والفني في المسألة. هذا أمر ممكن، تطابقت الفتاوى حينئذ على وجوب الإخفاض واستقرت سيرة المتشرعة على هذا، وانقلبت المسألة من خلال مراحل تدريجية انقلبت من سلوك متشرعي على الجهر ووجوب الجهر إلى سلوك متشرعي على وجوب الإخفاض تماما. هذه فرضية، من الواضح أن فرضية من هذا القبيل ليست غريبة ولا صعبة التوقع، وتجعل الفقيه غير قادر على الاستدلال من خلال الواقع الحاضر الموجود استدلال على ثبوت هذا الواقع في الماضي السابق ومعاصرته للماضي. مع وجود هذا الاحتمال لا تكون إذن هذه السيرة الفعلية اليوم على الإخفات دليلا على أن المتشرع في زمان المعصوم أيضا كانوا يخفتون، لا، لعلهم كانوا يجهرون، لكن بهذا الشكل اللي قلناه تحولت سيرتهم من ذاك الشكل إلى هذا الشيء، لا غرابة في هذا التحول التدريجي. لا احنا الان ما نشخص انه اي سيرة هي، نحن امام استدلال كان يقوم على اساس استبعاد ان تتحول السيرة فجأة، فنحن نناقش هذا الاستدلال، نقول نعم مستبعد أن تتحول السيرة فجأة، لكن هل مستبعد أيضا أن تتحول السيرة تدريجيا؟ لا. لا، ما لنا شغل أنه المصادق، ما لا نريد أن، هذا مثال تام مسألة الجار. أصل القضية أصل أن تتحول سيرة ما بالتدريج البطيء، هذا معقول أو غير معقول؟ ممكن ولو بهذا الشكل الذي قلناه، بهذا الشكل الذي قلناه ممكن أو لا؟ خب، إذن ليس من المستبعد تحول السير بالتدريج، فهذا الاستدلال خرب، لأن هذا الاستدلال كان قائما على أنه ما يصير تحول، إذا سير أكو اليوم حتما كانت سابقة، نقول لا، اليوم موجودة سيرة وسابقا سيرة معاكسة، وبالتدريج خلال هاي القرون ولو بهذا الشكل الذي مثلنا له مثال كان هذا تحول، هذا ممكن. لا، هسه النص ليس له خصوصية في هذا المعنى. مثال هذا كان مولانا أقول من الممكن أن تتحول السيرة بعوامل، هسه ناس أو إشكال فقهي، فالفقهي يجي يشكل فيفتح يكسر الطوق، المهم أنه شيئاً فشيئاً تتحول سيرة المتشرعة من شكل إلى شكل مضاد، هذا ممكن، هذا أمر ليس غريباً، فس على أثر النصوص، على أثر اختلاف الروايات، على أثر تعارض الروايات، على أثر تسالمات فقهية، على أثر إشكال فقهي في الفقهي جاء وطرحه والآخرين لم يستطيعوا أن يردوه فانكسر الطوق، على أثر تختلف الموارد باختلاف الأسباب والعلل التي شيئا فشيئا كسرت في مسألة نزح البير. شلون صارت القضية؟ الشكل هم بالتدريج تحول الآن، بعد ما كفت يفتي بنزح ماء البئر، والحال أنه في زمان كان أمرا مسلما أنه ينزح ماء البئر. لا، هذا صار مطلب آخر. هذا الطريق الأول كان يقول الوجود اليوم يكشف عن الوجود السابق، لأنه من ما يصير يختلف، لنناقش هذا الكلام نقول لا، وجود اليوم لا يكشف عن الوجود السابق. لا، إمكانه كافي إذا أمكن أن يكون وجود اليوم غير الوجود السابق فهذا الاستدلال خرب، استدلال الطرف المقابل خرب. الإمكان كافي، احنا ما نحتاج أن نثبت، إمكان ما نقوله كافي، ما يحتاج أن نقول وقع هذا فعلا. يمكن أن تتحول سيرة بالتدريج كما مثلنا أو ما يمكن، هذا المثال الذي أنا ذكرته بمراحله، هذا أمر يمكن أن يقع أو ما أقول وقع فعلا، يمكن أن يقع أو ما ممكن، يمكن. إذن لا تعتبر الواقع الحاضر دليلا على الماضي. السيرة التي تكشف عن الحكم الشرعي. إيه، سيرة القسم الثالث نتكلم. السيرة من القسم. نص. موجود نصوص السيرة، مقابل نصوص ثم تغير وتبدل ناتج عن اجتهاد اجتهاد في الناس. لا ماكو ناس، إذا ناس فرض عن ناس بالسيرة نريد أن نثبت الحكم الشرعي. سيرة من القسم الثالث نتكلم، وذكرنا أقسام ثلاثة في الجهة الأولى من البحث. القسم الثالث السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي، يعني دليل على الحكم الشرعي، غير هاي السيرة ماكو. نحن وهاي السيرة نريد بهذه السيرة نثبت الحكم الشرعي. روايات أكو في المسألة كما مثلنا، لكن روايات مو في هذا الذي نحن نريد أن نثبت السيرة نثبته بالسيرة. مثلا في مثالنا الذي ذكرناه روايات جهر يوم الجمعة موجود، لكن جهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة أخو ماكو. احنا نريد بالسيرة نثبت حكم الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، هذا ما بيناص، هذا بالسيرة نريد نثبته. خب ممكن أن يحصل هذا، وإذا أمكن فإذا يبطل الاستدلال. هذا أولا. وثانيا سلمنا أفرض أنه من الغريب أن تنقلب السيرة إلى ضدها، لكن من الممكن أن نفترض أنه في زمن الإمام مثلا في زمن الشارع لم تكن سيرة أصلا قائمة على أحد الطرفين. أفرضوا في أي مثال، نفس مثال هذا مثال الجهل والإخفاء، من الممكن أن نفترض. لماذا حتما يجب أن نفترض أن سيرتهم كانت قائمة على مثلا الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟ لا، لعله لم تكن لهم سيرة معينة قائمة على أحد الطرفين، كان الحكم مختلفا فيه بين المتشرع، بعضهم يجهر بعضهم يخفت، وروايات متعارضة موجودة، والناس هم تبعت الفقهاء المختلفين في المسألة كما هو الواقع. يعني في الإخفاء في صلاة الظهر يوم الجمعة يظهر من الروايات أنه حتى ذاك الوقت ما كان أكو إطباق عمل من قبل المتشرع على خصوص الجهر مثلا، لا، ناس شكل ناس شكل آخر. يعني المتشرعة لم تكن لديهم في ذاك الوقت سيرة قائمة على شيء محدد على أحد الطرفين، وإنما كان أكو اختلاف بين المتشرعة حول الجهر بالقراءة أو الإخفاء بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة. ولذا يجي يسأل الإمام أنه فلان مجموعة أو فلان كذا أقوام يجهرون أقوام أكو يخفتون، فأحنا جنسوا. يعني يبين أن المتشرع هم في نفس ذلك الوقت لم يكن لديهم سيرة واضحة. خب هذا أيضا ممكن. يعني دائما ليس الفرض الوحيد الموجود عندنا على طاولة البحث فرض أنه كانت سيرة في ذاك الوقت منعقد فعلا على شيء معين، وحتى نقول هاي السيرة اليوم الموجودة عندنا هي نفس، لا، لعله اليوم عندنا سيرة معينة قائمة على شيء معين، لكن ذاك الوقت أصلا ما كانت سيرة معينة قائمة، كان أكو اختلاف بين المتشرع، هم يبطل الاستدلال. نحن نريد أن نثبت أن السيرة اليوم معاصرة لعظم، لا، لعله ذاك الوقت ما كان سيرة قائمة من قبل المتشرع على شيء معين، اختلاف. هذا هم ثانيا. وثالثا قد لا يكون ما نراه اليوم في الواقع المعاصر من سيرة المتشرعين سيرة لهم بما هم متشرع، وإنما لا، اتفقوا على هذه السيرة لأمور غير الشرع، الشرع كان على خلاف ذلك، لكن الناس المتشرعة عملوا بهذا، بعضهم من باب الغفلة عن الحكم الشرعي، بعضهم من باب النسيان، بعضهم من باب الجري على ذوق العرف والعقلاء، بعضهم من باب التقصير. ثم اجى ابناء هؤلاء شافوا اباهم سيرتهم على هذا، ان تخيلوا ان هذا صحيح هذا الامر وعملوا على طبقه واستمرت السيرة على ذلك. كما في مسألة تعامل مع الصبيان، معاملة الصبي، بيع الصبي بناء على بطلان كما هو المشهور، المشهور على بطلان بيع الصبي. خب ذوق العقلاء ما يشترط البلوغ، ذوق العقلاء لا يفرق في المعاملة بين البالغ وبين الصبي اللي هو صح مو بالغ لكن كل شيء يفتهم، ذوق العقلاء لا يفرق، يقول هذا بيع هذا بيع، هذا صحيح هذا هم صحيح. وسيرة المسلمين اتفقت على معاملة الصبي، لكن سيرة المسلمين انعقدت على معاملة الصبي لا بما هم متشرعة ومسلمون بل بما هم عقلاء، بوصفهم عقلاء وذوق العقلاء لا يفرق بين الصبي وغير الصبي، زين سيرتهم قامت على هذا. فس بعضهم غفلة عن أنه ترى هذا الذوق العقلائي قد الشارع ما يقبل به، فلنسأل الشارع، فنروح نسأل الفقهاء، غفلة عن السؤال عن حكم الشارع على على على الذوق العرفي والعقلائي والقريحة العقلائية، بعضهم من باب الغفلة، بعضهم من باب النسيان، بعضهم من باب عدم المبالاة في الدين وصيامهم، بعضهم قصور بعضهم تقصير. المهم عملا سيرة الناس، سيرة المسلمين كانت قائمة على التعامل مع الصبي. ثم راح هذا الجيل، راح اجى اولادهم رأوا سيرة ابائهم على معاملة الصبيان فجروا عليها، هذا ايضا ممكن. فاذا اصل مسألة ان الواقع الحاضر دليل على الواقع المعاصر للشارع هذا لا نقبله في باب الاستيار، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الطريق الأول، وقد تبين أن هذا الطريق في إثبات المعاصرة غير تام، يبقى أن نعالج الطرق الأخرى التي تأتي إن شاء الله في البحوث القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.